إلا ويسلم عليه، وهذا طيب. فينبغي لطالب العلم ولا سيما مع أقرانه أن يكون على أحسن الآداب. ثم قال المؤلف: خذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسه معه، في جلوسك معه. هذا صحيح، اجلس جلسة المتأدب، فلا تمد رجليك بين يديه، لأن هذا سوء أدب، ولا تجلس متكئا فهذا سوء أدب، لا سيما في مكان الطلب. أما إذا كنت في مكان آخر فإن الأمر أهون. وكذلك لا تتحدث إلى شيخك وكأنما تتحدث مع قرينك، بل تحدث إليه تحدث الابن إلى أبيه باحترام وتواضع. وقوله: وحسن السؤال والاستماع، أي إذا سأل يسأل بهدوء ورفق. وبعضهم عند السؤال يقول: أحسن الله إليك، وهذا طيب. وحسن الاستماع مهم، بحيث يكون قلبك وقالبك متجها إلى محدثك ومعلمك، ولا تكن جالسا ببدنك وقلبك مشغول بغير الدرس، فإن هذا يفوت عليك خيرا كثيرا. فوقت جلوسك لا بد أن يكون مملوكا للدرس، فكيف يذهب الطالب بقلبه يمينا ويسارا؟ وليس من علامات حضور القلب تشخيص العين، لكنه قد يكون قرينة، وإن كان قرينة هشة، لكنها أحسن من النظر في الكتاب. ولا تحس أنه معك، ولا تحس أنه معك. وقوله حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، أشار المصنف إلى أدبين مع الكتاب في وجود المعلم. الأول: إذا تصفحت الكتاب أن يكون برفق تأدبا مع الشيخ، والثاني رفقا بالكتاب لئلا يتمزق. ولهذا قال: أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارات أمامه. التطاول ليس أمرا محسوسا مدركا بالحس الظاهر، لكن النفس تشعر بأن السائل متطاول، وقد يكون هذا لسوء ظن، وقد يكون لفراسة. والممارات معناها مجادلة الشيخ، وصورتها: إذا سأل السائل فأجاب الشيخ قال السائل، وإذا كان كذا فإذا أجاب الشيخ قال السائل، وإذا كان كذا فيسأل السائل عن مسألة من المسائل فيجيب العالم، ثم يأتي بمسألة فرضية وهكذا، فهذا من المماراة. أما الشيء الذي يمكن إيراده وهو صحيح فهذا واضح أنه يورده لأجل إزالة الإشكال. وقوله: وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير، فلا ينبغي للطالب أن يتقدم بين يدي الشيخ بكلام أو مسير. ومن صور ذلك أنه إذا تقدم الشيخ مثلا يريد أن يخرج من المسجد، وكان حذاء الطالب عن يمين الشيخ والطالب عن يساره، مر أمام الشيخ ليأخذ الحذاء، فهذا تقدم في المسير وإعاقة لسير الشيخ أيضا، كأنه يقول لشيخه: انتظر حتى أعبر وأمر، وهذا ليس من الأدب. وقوله: أو إكثار الكلام عنده، إكثار الكلام عنده فيه سوء أدب، لكن المجالس تختلف. إذا كان مجلس جد فلا يكثر الطالب من الكلام، لكن إذا كان مكان نزهة فلا بأس أن يأتي أحد الطلبة ويكثر الكلام ويؤنس صدر الشيخ وصدر الحاضرين. وقوله: أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك، مداخلته معناها أن يستمر الشيخ في كلامه فتأتي وتدخل في كلامه لتقطع الكلام، وهذا لا يصح لا في الدرس ولا خارج الدرس، لأنه من سوء الأدب. وقوله: أو الإلحاح عليه في جواب، الإلحاح بالجواب هو أن يسأل فيقول له الشيخ انتظر، فيعيد عليه السؤال ويكرره. والصواب إذا قال الشيخ انتظر فانتظر حتى يقول لك ما سؤالك، ولا تلح عليه. وقوله: متجنبا الإكثار من السؤال، لأن بعض الناس يحب الإكثار من السؤال، وقد يكون في غير موضوع الدرس حتى يقول الشيخ له لا تكثر. وقوله لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. وهذا صحيح، فإذا كان العالم في مجلس كبير وتسأل وتسأل، وبعض الناس يكثرون من الأسئلة على الشيخ حتى على المائدة، فيسأل الأول، وإذا انتهى بدأ الثاني يسأل، وإذا انتهى بدأ الثالث يسأل، وهكذا، فيخرج الشيخ لم يأكل من الطعام لأنه انشغل بالأجوبة. انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ولا تناده باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، فقل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه، فإنه أرفع في الأدب. ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: مقصود المؤلف مما ذكر أن لا تنادي الشيخ فلا تقول يا محمد يا عبد الله يا علي مجردا، أو مع لقبه مثل يا شيخ عبد الله، يا شيخ عبد الله، يا شيخ علي، يا شيخ عبد الله، يا شيخ عبد الله، يا شيخ علي، يا شيخ محمد. لا تفعل ذلك، بل قد يقال ولا تناده بلقبه، فلا تقول يا شيخ، بل قل ما تقول أحسن الله إليك وما أشبه ذلك. قوله يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسمه، فإنه أرفع في الأدب. ويقال مثل ذلك بالنسبة لمنادات الأب، يعني لا تناديه باسمه، ولكن هل يجوز أن تخبر عنه باسمه تقول قال فلان؟ والجواب جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسمون آباءهم، فيقول ابن عمر قال عمر رضي الله عنهما وما أشبه ذلك من الكلام. فيقال إن الخبر أهون من النداء، لأنك لو ناديت أباك فتقول يا فلان صار من سوء الأدب، لكن لو قلت قال فلان وهو مشهور بعلم أو إمارة أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يعد سوء أدب. فلكل مقام مقال، وباب الطلب يجب أن يكون أشد في الاحترام. قوله فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب، ومثاله أن تقول للعالم قلت كذا وكذا، وكذلك قلت في الدرس الماضي كذا وكذا، فلا ينبغي أن تخاطبه بذلك، لأن فيه إساءة أدب، وفيه إشعار بعدم رضاك عن قوله. والطريقة الصحيحة أن يقال نقول قلنا كذا وكذا، أو مر علينا كذا وكذا، أما قلت كذا وكذا فهذا لا يليق مع الشيخ. وقوله أو تناديه من بعد من غير اضطرار، ومثاله لو كان الشيخ في أقصى الشارع فتقول يا فلان يا فلان، فهذا لا يصلح، ولكن إذا وصلت فلا بأس إلا من ضرورة، إذا كان هناك ضرورة بحيث يكون هناك خطر على الشيخ، كأن تكون أمامه حفرة أو سيارة أو أشياء يخاف عليه منها، فلا بأس أن تناديه من بعيد. وكذلك إذا كان الطالب مضطرا للعالم كي يساعده في شيء من الأشياء فلا بأس به. وهنا مسألة، لو قال قائل الإكثار من آداب الطالب مع شيخه هل يكون فيها مدخل للصوفية؟ وهل من ضابط لهذه الآداب؟ والجواب إن طلبة العلم أقسام: قسم طالب مبتدئ، فهذا يجب أن يقلد شيخه في كل حال، ولا يمكن أن ينال العلم إلا بهذه الطريقة، ولا أقول يجب شرعا، لأنه لا أحد يجب تقليده شرعا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كلامنا هنا من ناحية التتلمذ. وقسم آخر صار عنده شيء من العلم والمعرفة فلا بأس أن يناقش الشيخ. انتهى كلامه رحمه الله. نتوقف عند هذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.